القاهرة تقدم مع صفق الإنذار. مع صفق الإنذار توجه عزة إسماعيل. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، برحب بفضلتك وكل عام وفضلتك بخير. كل عام وأنتم بخير، شكرا. بداية وقبل كل شيء، طمئنا على صحة فضلتك. الحمد لله والشكر لله، نحمد الله ونشكره. انذار من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم للدعاة الهواة الجدد الذين ربما ظهروا في بعض الشاشات وهم غير دارسين لأصول الدين والدعوة، وأحيانا يسيئون إلى الإسلام بآراء ربما غريبة وشاذة. ترى ماذا تقول لهم في هذا الإنذار؟ أقول إن واجب من يتصدى للدعوة أولا أن يكون مؤهلا بدراسة جامعية، متخرجا من الأزهر الشريف المعتمد والذي يصبح كلامه معتمدا لدى الناس. ثانيا أن يكون مستوعبا وعاملا بما يقول ولا يخالف قوله فعله، وأسأل الله للجميع الهداية. انذار من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عن انتشار ظاهرة الملحدين على مستوى العالم، ماذا تقول لهم ومن المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة على مستوى العالم؟ ظاهرة الإلحاد ظاهرة شاذة مخالفة للإسلام وللدين وللشرع وللفطرة نفسها، ونقول لمن وقع فريسة هذه الظاهرة أن يثوب إلى رشده وأن يتوب إلى ربه وأن يرجع إلى الله، لأن الله واحد لا شريك له. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، لو أطلقت إنذارا على اعتراض البعض على الأحكام الفقهية التي تستند فقط على الأحاديث النبوية الشريفة، ترى ماذا تقول فيه؟ أقول ما دام الحديث صحيحا يجب العمل به، لأن السنة مبينة للقرآن ومفصلة له، ولأنها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب العزة قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كانت السنة صحيحة وجب العمل بها. الله سبحانه وتعالى رغم كونه الخالق المدبر الذي لا يفرض عليه شيء، إلا أنه حرم الظلم على نفسه عز وجل وجعل العدل أساس الحياة. كيف نفهم هذا الإنذار الذي ربما أطلقته فضلتك منذ أيام قليلة خلال هذا الشهر المبارك، في ظل تصريح رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما قال بأن عملية نقل الفلسطينيين من غزة ظلم لا تحب مصر أن تشارك فيه؟ طبعا عندما قال رب العزة في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في هذا تأكيد لتحريم الظلم وبشاعته، لدرجة أن رب العزة نفسه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه ليؤكد ويقرر للعباد مدى خطورته. ونحن في عصر يقع ظلم على بعض البلاد العربية وبعض البلاد كغزة وفلسطين وغيرها، ونسأل الله للقائمين على الأمر ورؤساء الدول وفي مقدمتهم مصر، كما أشرت إلى أن القائد قائد مصر رئيس السيسي بذل جهودا مضنية ومخلصة في سبيل الخلاص من هذا الظلم الذي يقع له الفلسطينيون. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، في ذكرى فتح مكة خلال هذا الشهر الكريم كان لحضرتك درس، ودرس يوضع في الحسبان حينما بشرت إخواننا في غزة بقدوم النصر، وأن إعزاز الله لهم قادم، وأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. ترى هل كان هذا إنذار من فضلتك إلى أعداء الأمة؟ نعم، إنذار إلى أعداء الأمة ألا يستمرئوا العدوان، وألا يظلوا على هذا الظلم، وأن يوقنوا بأن نهاية الظالمين إلى الخسران المبين، وأن واجبهم أن يعطوا كل ذي حق حقه، وأن يحكموا بالعدل، وأن لا يظلموا أي مواطن، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم، وفي وجود فضيلتكم معنا في هذه الليلة، دعاء ليلة القدر الذي نرجوه من المولى تبارك وتعالى، ترى بماذا تدعو لنا فيه؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا أرحم الراحمين ويا رب المستضعفين أن تنظر إلى إخواننا وأشقائنا في البلاد التي يعانون فيها من اضطهاد أعدائهم، أن تكشف الكرب عنهم وأن تنصرهم على أعدائهم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم بلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم اجعل هذا الشهر شهرا مباركا، وشهر نصر وفتح على الأمة الإسلامية، واجعل مصر في أمانك، واجعل مصر في ضمانك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واغفر لأمة محمد أجمعين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أطال الله في عمرك ومتعك بكل الصحة والعافية، وأدام علينا هذا الدعاء في كل ليلة وفي كل دقيقة. آمين يا رب. شكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار، وجهت عزة إسماعيل.